قعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم تحية مباركة طيبة عاصرة من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب بالقاهرة. السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم شعائر صلاة تجري ثاني أيام عيد الفطر المبارك. عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركات. ونحن ننقل شعائر هذه الصلاة على موجات الإذاعة المصرية، ومع استقبالنا لثاني أيام عيد الفطر المبارك نتوجه لله سبحانه وتعالى بالدعوات الخالصات بأن نكون قد رحمنا في رمضان وقد غفر لنا في رمضان وقد أعتقنا من النار. اللهم تقبل منا يا رب، واللهم اقبلنا عندك. والعيد أيها الإخوة هو استكمال لشهر رمضان، بل هو تفعيل للأمل الذي نستقيه من هذا الشهر الكريم. وجاء شهر رمضان هذا العام مواكبا لثورة مباركة، ورمضان والصيام في حد ذاته هو ثورة على النفس، فما أحلى أن تتوازى ثورة في النفس مع ثورة خارجها. لعلنا أن نستقيم، نعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونعود إلى تقويم أنفسنا لتصلح الدنيا والآخرة بنا. أيها الإخوة، وشهر رمضان المبارك كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما معناه: من صام شهر رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فلنسعى ولنجتهد ولنحاول أن ننال هذا الشرف العظيم وهذه الدرجة العالية وهذا الثواب الكبير. ولنتذكر دائما أيها الإخوة أن رب رمضان هو رب كل العام، فلنستفد منه بأن نستمر بقيم رمضان طوال العام. قرأنا القرآن في شهر رمضان المبارك، ومنا من ختمه مرة ومرتين، ومنا أكثر ومنا أقل، ولكن القرآن الكريم وهو كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد آية منه تكفي لإصلاح الدنيا إذا عملنا بها. من عمل بالقرآن نال الدنيا والآخرة. جعلونا أيها الإخوة نجنح بنفوسنا في هذه الأوقات التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون من أوقاته التي يختارها للاستجابة للدعاء، ولله في أيام دهره نفحات. نجنح بنفوسنا في هذا الوقت لنستريح قليلا بالقرآن الكريم، بكتاب الله سبحانه وتعالى العظيم وبدستوره السماوي الخالد. لنستمع أيها الإخوة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي سوف يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، مما يتيسر من سورة الحج من الآية 19 إلى الآية 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن من عذاب أليم Oh. إلى البيت ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها من شعائر الله والبدن جعلنا فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم يا رب أكرم نبيك وجازه عنا خير الجزاء، فقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم فصلي وسلم وبارك عليه تسليما كبيرا. هكذا أيها الإخوة كنا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور مما تيسر له من سورة الحج. وكنا أيها الإخوة مع هذه التلاوة القرآنية العطرة ننقل بها أو بالأحرى لنفتتح بها هذه الشعائر المباركة لصلاة فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والتي ننقلها من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وعلى جدها الصلاة والسلام بمدينة القاهرة. القلوب هنا أيها الإخوة مترابطة متقاربة، يجمعها خط واحد هو خط الإيمان، وتجمعها لغة واحدة هي لغة الإيمان، وتجمعها حالة واحدة هي حالة الإيمان. هذه الحالة التي تجعل القلوب تكاد تشع نورا، ولما تكاد هي بالفعل ينعكس نورها في وجوه لنراها في أعين الناس ونراها في خلجاتهم. فمن خشع لله خشعت جوارحه. وكما استراحت أيها الإخوة النفس في هذه الأوقات المباركة والتي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة، أن تكون من نفحات الله التي يمتحنا إياها.